بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الخامس والتسعون بعد المئة في تذاكر أحاديث رياض الصالحين، وبلغنا إلى كتاب الأدب أو إلى باب الأدب، هو الباب 84. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: كتاب الأدب، باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. نعم، هذا الكتاب على غير عادته رحمه الله، العادة يبوب، لكن ما كان مشتملا على أبواب وفروع يجمعه في كتاب من التكتب، وهو الجمع من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه أطلقت الكتيبة على الجماعة من الجيش. وأورد تحته أبوابا، منها باب الحياء في فضله والحث عليه. والأدب هو عنوان ديننا، وهو سمو أخلاقنا، وهو ما جاءت الشريعة مكملة له متممة أمره، وهو الذي كان عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ودله وسيرته وهدي أصحابه. وهذا الأدب في القدوة الحسنة هي أعظم أسباب الدعوة إلى الله جل وعلا، وأعظم أسباب الدخول في هذا الدين. وإن مما يؤسف له في آخر الزمان أن الأدب يقل ويفشو فيهم قلته أو سوءه، كما سيأتي في الأحاديث. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والناس بحاجة إلى أدب قبل حاجتهم إلى المعلومات، لأن الأدب نتاج وثمرة هذا العلم. وقد أدب الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فأحسن تأديبه وأدبه بالقرآن. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، يعني تمثله وتأدب به فعمل به. فالأدب ثمرة العمل، والأدب أيضا ثمرة التربية، فإن من رباه الرجال ورباه أهله غدا على ما ربي عليه، ومن انتقصت تربيته انتقص أدبه بحسب ذلك. ومن الأدب الحياء الذي بوب عليه هذا التبويب: والحياء خلق كريم يحمل على معالي الأمور ويدفع سفاسفها ونواقصها. نعم، أحسن الله إليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. هذا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، ينصحه، يعتب عليه، يؤنبه في أنك تستحي، ليترك هذا الحياء ويجرؤ، لأن يريد منه الجرأة، لا يريد منه نقص الحياء. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه فيها سنة، أنه لا يمر موضع وحال ومقال يحتاج إلى تنبيه وتعليم إلا ومن عنده علم ينبه إليه بما يليق بهذا المقام وبهذا الحال. قال: دعه، أي لا تنصحه وتعظه بترك الحياء، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وبيأتي في الرواية بعدها: فإن الحياء خير كله. وهذا هو الأصل في الحياء، أنه خلق يأتي بالخير. ويقسم العلماء الحياء إلى كم قسم؟ مرت معنا هذه، ها، إلى ثلاثة أقسام. أعظمها وأولها الحياء من الله، فإن الحياء الحقيقي الذي ينفع ويثاب عليه فاعله، ويرفع الله صاحبه في الدنيا والآخرة حياء العبد من ربه. وكان نبينا أعظم الناس حياء من الله، وفي الصلاة إني قد استحييت من ربي، فقبل الله حياءه، وهو كما يأتي أشد حياء من العذراء في خدرها. يمن العذارى يستحن، كان أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام. فنادى ربي جل وعلا أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. يليه الحياء من نفسك، فلا توردها موارد السفلة وموارد الشرهة وموارد معصية الله والتخلف عن أمره. ثالثها الحياء من الناس، فلا يأثر عليك خلقا ذميما وتصرفا قبيحا تعاب به. والشناعة أن تستحي من الناس، ولا تستحي لا من الله ولا من نفسك، وهذا هو الرياء، ويندرج عليه أنواع الرياء. ولهذا قال: فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وفيه أن عاقبة الحياء عاقبة حميدة، وأن مأثرته مأثرة طيبة، أن مأثرة الحياء مأثرة طيبة، لقوله لا يأتي إلا بخير. نعم، قد تكون جريئا، قد تكون سليطا، فيمتنع الخير عنك بسلاطتك وجرأتك، ويساق لك الخير بحيائك وتسترك، إذا كان حياء لله. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. هذا الحديث حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما برواياته، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، الحياء خير كله، ولا يأتي الحياء إلا بالخير. وش اللفظ اللي عندك؟ الحياء لا يأتي إلا بخير. نعم، الحياء لا يأتي إلا بخير. في لفظ مسلم: الحياء خير كله، كله خير. وهذا اللفظ من باب التعميم على التغليب، فالحياء أغلبه خير، لأن كل تأتي في كل موضع بحسبه. فالله خالق كل شيء، أي كل شيء يستحق أن يكون مخلوقا فالله خالقه، خرج بكل ربي جل وعلا في أسمائه وصفاته وذاته، فليست مخلوقة. قال الله عز وجل عن ريح قوم عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. تدمر كل شيء، يقبل ويستحق التدمير، المساكن والجبال ما تستحق التدمير. وقال جل وعلا في آية النمل عن ملكة سبأ، وش اسمها؟ بلقيس. تعرفون أسماء النسوان، جيدين فيها ما شاء الله عليكم، ولو سألناكم عن العشرة ما عرفتوهم. قال عن ملكة سبأ: وأوتيت إيش؟ من كل شيء، أي من كل شيء يحتمله الملك، فلم تؤتى عضو الذكر وشاربه ولحيته، وهي شيء. إذن شيء في كل موضع بحسبها، وبالتالي فالحياء أغلبه خير، لكن في مواضع يكون الحياء فيها مذموما. كم هذه المواضع يا ترى؟ ثلاثة مواضع الحياء فيها مذموم. الأول: الحياء عن الطاعة، يستحي أن يأتي طاعة الله، يقول: أنا مصلي مع الجماعة، أستحي من الرجال. من بشاهد الجنازة، أستحي. هذا حياء ممدوح ولا مذموم؟ مذموم. كل حياء منع عن أداء واجب وفعل طاعة فهو مذموم، وهو الخجل المذموم. النوع الثاني: حياء يحمل على ترك الواجب، يقول: من أمع في اللحية يا خاف، يقول: هذا دين. من أمقصر ثوبي، من أمصلي مع الجماعة حتى لا يظنون بي الخير وحتى ما أكون مرائي؟ وذي من حبائل الشيطان يدرج بها إلى النفوس الضعيفة علما وعملا وعقيدة، هذا حياء مذموم أيضا. النوع الثالث الحياء الذي يمنع عن تعلم العلم، فإنه مذموم، والعلم لا يناله مستكبر ولا مستحي، وإنما ينال العلم بقلب عقول ولسان سؤول كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فهذه مواضع دلت الأدلة على أن الحياء فيها ماذا؟ ليس محمودا ولا ممدوحا، بل هو مذموم معيب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق على صحته، رواه البخاري ومسلم، وجاء فيه روايتان: الإيمان 60 شعبة، في رواية الإيمان 70 شعبة، والبضع ما بين 3 إلى 9، وهذا فيه كثرة شعب وخصال وخلال الإيمان. أعلاها التوحيد، وأدناها إماطة الأذى، لأن إماطة الأذى منه ما هو مستحب ومنه ما هو مباح ومنه ما هو واجب. قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. وش يصير الحياء؟ الوسط؟ لا، يتخلل هالشعب. فإذا عرفت أن الحياء من الله إيمان صار في الشعبة الأولى، لأنه ثمرة التوحيد وثمرة تعظيم الله والإيمان به. ومن الحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه ولزوم سنته والاهتداء بهديه، وحياء من الناس وحياء منك، فهو متخلل، ويأتي بهذا التخلل بأنواع الثواب، فهو من الإيمان، يكون من أعلاه ومن أوسطه ومن أدناه، كل بحسبه. وديننا ما جعل الحياء هذه المنزلة إلا ليحملنا عليها، فيسمو بنا ويرتفع بنا من السفاسف ورذائل الأمور أقوالا وأفعالا وأحوالا. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. اللهم صل وسلم. قال العلماء: حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وروينا عن أبي القاسم الجنيدي رحمه الله قال: الحياء رؤية الآلاء أي النعم، ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى حياء. حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنه وعنهم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان تدل على الاستمرار وعلى الصيرورة، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا أنكر شيئا عرفناه في وجهه صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أنكر شيئا لا ينطق به، يتحمل ويتصبر، فيعرف النكارة في وجهه من كمال حيائه وحسن دله وتمام وكمال أدبه عليه الصلاة والسلام. أشد حياء وأشد على أفعل التفضيل من العذراء، عرف عند العرب وجاءت الشريعة متممة لذلك أن البنت التي بقيت على عذريتها أنها تكن في بيتها في خدرها لا تخرج منه حياء، فإذا تزوجت ارتفع شيء من الحياء وصار عندها جرأة أجرأ من هذه التي كانت عذراء. هذا متى؟ لما كان الناس تؤدبهم الرجال ويسوسهم القرآن ويحملهم الأمر والنهي، فإذا ضعف هذا الأمر ضعف تأديب الرجال، فخلف به تأديب النساء، وضعف وازع القرآن وغلب وازع الهوى والشهوة والتقليد وهمهم كلام الناس وما عليه الناس، وضعف شأن الأمر والنهي، أمر الله وأمر رسوله، الائتمار بالمعروف والتناهي عن المنكر، ضعف هذا الحياء عند العذرة في خدرها، حتى وجدنا ووجدتم من الصغار رجال شبابا وبناتا جرأة وقلة أدب وتقدما على الكبار، وجرأة حتى على المعاصي، ليس لهم من أهلهم رادع ولا من والديهم مؤدب ولا من وازع القرآن ولا من وازع القرآن ناصح، فصاروا بهذه الصفة على هذا النحو. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وقارن بين تأديب أهلك لك وبين صنيعك أنت مع ولدك ومن تحت يدك. والحياء هذا الخلق الذي يحمل على فعل الجميل ويدرأ من فعل القبيح. روى النووي قروينا أي بالأسانيد عن أبي القاسم الجنيد، وكان من أعيان أهل الزهد والورع في أواخر 100 الثالثة، 270 توفى رحمه الله، قال كلمة هي من الحكمة: إن الحياء مشاهدة آلاء الله بالنعم، وفعلك ما يتولد بين هذا وهذا الحياء. مثاله: أنعم الله عليك بنعمة، أيليق أن يرى ضدها عليك؟ لا. أحسن إليك أحد من الخلق وأنت ابن كرام، يبقى معروفه في قلبك لا تنساه مهما تطاول الزمان، هذا عند الكرام، حاشا من يكرم من عندي منهم من اللئام، يبقى معروف هذا صاحب المعروف يجلجل في صدرك فتستحي منه. هذه الحالة المتولدة هي حالة الحياء، فينعم الله عليك وتعصيه هذا نقص في الحياء، ينعم الله عليك ويتفضل عليك وتشرك معه هذا نقض للحياة. نعم. باب حفظ السر. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. نعم، هذا الباب الثاني في كتاب الأدب، حفظ الأسرار، لا تفشيها، لا تكن وكالة أنباء ما تقعد السلم في فمك، لأن ذلك يفضي إلى ماذا؟ إلى إشاعة قالة السوء بين الناس. والأمر لا يأتي إلا بالتدرب وبالحرص وبالعمل وبالمجاهدة، ما يقول تعودت هذه عادتي وذي طبيعتي، أمحق عادة وأمحق طبيعة. الذي يتعذر بها الإنسان ليبرر فيه خسيسته ويبرر فيه سوء عمله، لا، تعود وتطبع بالطباع الحسنة، ومن ذلك حفظ السر. ولا يتأتى حفظ السر إلا بأمرين: الأمر الأول أن يكون في قلبك من أن تعي ما يخرج منك، وثانيا قلة الكلام، فإن كثير الكلام مهذار ومشذار، ما تبل الكلمة والجملة والسر في بطنها أبد، وهذا مجرب وقد جربتموه. ثانيا الإيمان وقوة القلب، فمن كان قنعا لا تجده يتطلع إلى ما عند غيره، السر في بطنه ناشئ من عقله لا ناشئ من عجلته وطفاقته. قال الله جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ومن العهود الأسرار التي تؤتمن عليها، والأمانة فيها حفظ هذا السر، فإن من الأسرار ما هو أمانة، وهذا سيضعف في آخر الزمان، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فلم يجبه النبي عليه الصلاة والسلام، فجلس لم يجبه لأنه متم حديثه، وليس في عدم إجابته ترفع أو تعالي أو سوء أدب، حاشاه عليه الصلاة والسلام. قد ينقدح ذلك في ذهن بعض الناس، لكن من نقص علمه وضعف عقله وقلة بصيرته. حتى أتم النبي عليه الصلاة والسلام حديثه، قال أين السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. وكان الصحابة يحبون أن يأتي الأعراب أهل البوادي وفيهم جلافة، فيتجرؤون فيسألون النبي عليه الصلاة والسلام. أما هم فكان من مهابة رسول الله في أعينهم وجلالته في صدورهم ما كانوا يسألونه. وإذا عددنا أسئلة الصحابة للنبي ما تجاوزت العشرة يا أخواني، يسألونك ويستفتونك، فيفرحون بالأعرابي الأجنبي يسأل فيستفيدوا. فقال أين السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. ثم قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال الأعرابي فكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال أبو سعيد فأكبرناه في أعيننا، عرفنا أنها نبيه وأنه فطين وأنه ذو عقل في سؤاله الثاني كيف إضاعتها. قال عليه الصلاة والسلام إذا وسد الأمر إلى غير أهله فقد ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فحفظ الأسرار من العهود، يعاهدك أحد على سر هذه أمانة يجب أن تقوم بها وتؤديها، أمانة العمل مثلها، من تولى مسؤولية ولها أسرار هذه أمانة. ولهذا من الخيانة العظمى أن تفشي أسرار دولتك التي تديل على العدو وتجس على العدو بها. نعم. وعن ابن عمر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة كذا. نعم. أي من أشر الناس، إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة لسوء فعله، وهذا وعيد يقتضي أن هذا ذنب يتوجب عليه هذا الوعيد بما توعد عليه. الرجل يفضي إلى امرأته والمرأة تفضي إلى زوجها، ما يكون بين الرجل وأهله وحدهما من كلام من فعل، ثم يصبح يفشيان. هذا اللفظ الذي جاء في الصحيحين، لفظ مسلم، يفشي المفضى إليه سر صاحبه، سوابي وزينبي وسويت بها وزينت بها وقالت بي وقلت لها وقالت لي. هذا مع كونها رخامة وضعف رجولة هي أيضا حرام، وهي من كبائر الذنوب، لأن توعد عليها أنها من شر الناس عند الله يوم القيامة. وشرار الناس عند الله يوم القيامة سوآتهم، وغالب ما جاء ذلك في قبائح الذنوب. ومنه الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام إن شر الناس عند الله منزلة اليوم القيامة أن تدركهم الساعة وهم أحياء والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا للكفار بصنفيهم، فإن الساعة لا تقوم إلا على الكفار. وين غدا المؤمنون؟ ها؟ المؤمنون قبضوا، بعث الله عليهم الريح الطيبة كما دل عليه حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم، إلى قوله فيبعث الله ريحا طيبة فتقبض المؤمنين تأخذهم تحت آباطهم حتى تدخل جوف الجبل لتقبض روح المؤمن، ولا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها وعليهم تقوم الساعة. فالإفضاء فيما يكون بين الرجل وأهله من كلام من فعل من قول حتى من عتاب، ما تروح يا هالمهقاقة تسولف على زملائك وعلى خواصك تفرج همك، وكذلك أنت أيتها المرأة، وأكثر حصائد النساء باللسان، تتكلم مع صاحبتها وخليلتها، فعال بي وزين بي، الفاعل التارث، حتى لو كانت من قبيل الشكوى، ما كان من إفضاء بين الرجل وأهله لا يعلم بذلك أحد، حتى أمك وحتى أنت أخوك وأبوك. وفي هذا أصل مهم، أن ما يكون بين الرجل وزوجه حتى من المشاكل لا يصلح أن يتجاوز غرفة نومهما، فإن خرج الله يعينهم على المشاكل، سيما إذا درى بها الأولاد ودرى بها أهله وأهلها، توسعت الدائرة، دخلوا الجيران ودخلوا المعارف، أقبلوا أدبروا إخراط في إخراط، حتى وإن أصلح ما بينهم يبقى الشرخ محله. ولهذا يكون الرجال عقلا حتى إن زلت وهفت الزلات منهم أو من النساء، يدحمونها وينستر الأمر. وأنت أيها الرجل لك في ذلك حق القوامة وشأن الزعامة، تغافل، ما هو كل شيء تحطه في راسك وفي عينك، تتعب وتسعة أعشار الرجولة في التغافل، تغافل إلا فيما يتعلق بدين الله أو كرامتك أو مروءتك أو أمر لا يستطاع الصبر عليه، فلست بملام، بل اللوم عليك إن تجاوزت عنه ضعفا وتضاعفا واستضعافا أمام من تحبه من نسائك. نسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، وأن يجعلنا على الخلق القويم وعلى الأدب الرفيع الذي يرضاه ربنا عنا، فيثيبنا عليه أعظم الثواب وأعظم النوال في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، لماذا إيش؟ إيه أنت كان الموضوع هذا مشغلك من أمس. إيه أمس تقول الرسول أمي إلى متى، واليوم تقول لماذا لم يتعلم. نعم، لو كان في تعلم القراءة والكتابة خير له ولأمته لعلمه الله إياه، وأول ما أنزل عليه إيش؟ اقرأ، قال ما أنا بقارئ. ثم إن العرب قليل منهم من يعرف القراءة والكتابة في نشأتهم عموما وفي قريش خصوصا، فهذه حكمة ربي وهذا أمره، وهو سبحانه ذو الحكمة البالغة، فما تغني النذر. لو كان في تعلمه القراءة والكتابة قبل بعثته خير لا دله عليه، وهو محفوف في عناية الله منذ حملت به أمه صلى الله عليه وسلم. سم، أنا عندي فرحة وسؤال يا شيخ. أي الفرحة أنه ذهبت الرسومات وبقي الخطوط، الحمد لله أن المصلين يعرفون أين. لا بد تعلق، أنت ما تخلي مناسبة لك تتعلق عليها. طيب سؤال يا شيخ، أنت قلت وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان أوله أبوه، ماذا نقول لي؟ لا استغفر الله، استغفر الله، ايش قلت أنا؟ أنت قلت وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان، لا استغفر الله، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما عودته الخدامة، ما هو أبوه الله يخلف ولا أمه، لهن سنين 40 سنة وأكثر، هني ربنا العيال بربنا البنات، وعينك تشوف وإنك تسمع. اسلم. فماذا نقول لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام في نشأتهم؟ لأن الله احتفهما بالعناية. من هدى إبراهيم وهدى محمد؟ ربي جل وعلا، ربي هداهما ودلهما. ولهذا تقرأ في سورة الأنعام وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، يبحث عن ربه. من دله على ربه ومعبوده؟ ربه سبحانه، وأبوه سادن الأصنام وصانعها وعاملها. لو لم تكن من الله نعمة للفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده، إذا من الله على عبده بالهداية ما يضره. هذا مصعب بن عمير، وش سوت بهمه وهو أدل يعني أدلع شباب قريش، سوت بها الفنايع والسوايا حتى يرجع، رجع ما رجع لما أراد الله به الهداية، امتنعت عن الطعام والشراب لعلها تؤثر فيه. ايش يسمونه هذا اليوم؟ ها، إضراب عن الطعام والشراب. قال شوفي والله لو 70 نفس وتخرج نفس النفس على أن أرجع عن دين لن أرجع عنه. هذا دين وإيمان وتوحيد ما يقبل المزايدة. فإذا أراد الله هداية عبده لم يضره شيء من ذلك، فلا غروة أن نكرر في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، وأن نختم السورة بقولنا آمين، لأن من هداه الله عز الله عين النعيم وعين الخير العظيم. الله يهدينا ويهديكم ويهدي جميع المسلمين. نعم سم، نعم ذكرناه في الثاني من الحياء المذموم، أن لا يأمر بخير، لا يأمر بالحق ولا ينهى عن المنكر. يقول أستحي أنهاهم عن شرب الدخان، أستحي أنهاهم عن حلق اللحى، أستحي أنهاهم عن الغيبة، أخاف يزعون علي. هذا حياء مذموم، لأنه حياء حملك على أن تعصي الله، طلبت رضا الناس لكن بغضب الله سبحانه وتعالى. ولما تولى أمير المؤمنين أول ملوك الإسلام من هو؟ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، تولى الخلافة بعدما تنازل له الحسن بن علي رضي الله عنهم. كتب إلى عائشة رضي الله عنها يستنصحها أن ينصحيني يا أمه، وكلما كان الولاة والأمراء إلى العلماء والأخيار أقرب فهذا علامة الصلاح وعلامة البعد عن الفساد. فكتبت له نصيحة واحدة أجملتها، قالت إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ابتغى رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن ابتغى رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ها والله المغبون والمسكين لا حصل لا رضا الناس ولا رضا ربه، وهذا لا يتأتى، ما يمكن ترضي الناس. أما إرضاء الله ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، ومع ذلك مأمور به، والله أعلم. سم، إذا سافر الإنسان في وقت يستحب صيامه، سافر يوم الاثنين يوم الخميس أيام البيض، فإن أنشأ السفر من أول النهار فالسنة له أن يفطر، السنة له أن يفطر أخذا بعموم ما جاء في فضل الفطر في صيام الواجب، فكيف في الصيام المستحب. أما إذا سافر عشيا بعد العصر فينظر ما هو الأرفق به والأحوب والأنسب له، فإن أفطر فلا غضاضة، وإن أتم صومه فالحمد لله. كلها أيام البيض والاثنين والخميس تفوت. السؤال تفرع إلى ألف وباء وجيم ودال، يزي في ألف الجواب يكفي عن الباديات. نعم تفضل. نعم متأكد أن ما تقدر تسأل الشيخ؟ لا والله ما شفت، أجل أبشرك أنك ما شفت شيء إلا هذا طول اللسان. وينك وين؟ عائشة رضي الله عنها مدحت نساء الأنصار، قالت لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن دينهن، ولهذا جاءت أم سليم وغيرها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل؟ قال نعم إذا رأت الماء. وهذا النوع الثالث من الحياء، فالحياء الذي يمنع عن العلم مذموم ولا ممدوح؟ علمني أنت. مذموم، هذا من العلم، والسؤال عن الدين من العلم. نعم كان النساء من حيائهن الأمور الدقيقة والخاصة بالنساء يسألن العالمات منهن، وإذا لم يكن ثمة عالمة أو تعرف الحكم سألت زوجة العالم أو أخته أو بنته، يسألن العالم عن هذه الأمور يستحين أن يبدين ذلك. هذا زمان ذهب أهله ولم يبقى منهم إلا بقايا، عسى الله يكثر جنسهم يا أخواني، عرفنا قدرهم لما جربنا غيرهم. ما تعرف قديري حتى تجرب غيري. تم أخذنا الحين يا مجذوب 5 والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.